بين هذا ربه. فالمخاف اسم مصدر بمعنى القيام. إذن هو من الذي يقوم؟ العبد يقوم بين هذي ربه. فاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف، ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف مقام الإنسان العبد الخائف، خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى. وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، لكن من الذي يقوم؟ العبد. وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينة دلة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها، لأنه خاف مقام ربه، يعني إيه؟ وقوفه بين يدي ربه للحساب. أما الوجه الثاني فهو أن فعل المصدر الميمي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالفعل هنا فعل المقام نفس من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ خاف هذا العبد قيام الله عليه، من الله عز وجل إيه؟ القيوم، من معاني القيوم إيه؟ القائم، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني مراقب ومطلع ومشاهد لأحوال العبد. فهذا معنى لهذا التفسير الثاني: ولمن خاف مقام ربه. ففاعل المقام هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني ان يعني اي خاف هذا العبد قيام الله عليه، اطلاقه واطلاعه عليه ومراقبته لاعماله واحصائها عليه. ويدل لهذا الوجه، ولذلك قال مجاهد: والنقعي هو الرجل يغم بالمعصيه فيذكر الله فيدعها من خوفه. واضح؟ يعني فيذكر الله، يعني ايه؟ يذكر ان الله مطلع عليه في الدنيا. لكن في التفسير الاول ان انخفى مقام ربه، يعني قيامه ووقوفه بين يديه للحساب في الاخره. واضح؟ اي نعم. يدل لهذا الوجه ايات من القران الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه واحصائه عليه الاعمال، كقوله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقوله تعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقوله تبارك وتعالى: ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، الى غير ذلك من الايات. على اساس هذا التفسير ان الانسان اذا انه الانسان اذا هم بمعصيه فذكر ان الله سبحانه وتعالى يراقبه، وان الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه، فيترك المعصيه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه على اساس هذا التفسير يعني تكون هذه الايه دليلا على مساله فقهيه افتى بها سفيان الثوري، وهي أن من قال لزوجته: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق. إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، ما الحل؟ أفتى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحلف إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بالمعصية في يوم من الأيام وتركها استحياء من اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وخوفا من الله، لا تطلق زوجته ولا يحلف في يمينه. قال به سفيان الثوري وأفتى به. طبعا هذه المسائل ناتي بها نذكر يعني التفسير والأقاويل التي فيه وكيف كثير استنباط المعنى، لكن نريد حد يتثبت بهذا النص يروح قايل لزوجته ايه؟ ان لم اكن من اهل الجنه فانت طالق، بناء على هذا واضح؟ ما يورط نفسه في اشياء يختلف عليه. احنا رجعنا فقط لاجل الايه؟ فهم الايه. لان ربطها بمثل هذه الاشياء مما يجعلها تثبت يعني في الذاكره. يعني في ناس عندهم هوايه التقاط هذه المسائل. رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في سوره الاحقاف في قوله تبارك وتعالى في شان الجن: يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم. ان قوله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هي فعلا ان ايه الاحقاف مما تدل به على ان جزاء المؤمنين من الجن هو فقط ان تغفر لهم الذنوب وان يجاروا من العذاب ولا ينعمون.

قال مجاهد: الأفنان الأغصان، واحدها فنن. قال النابغة: طبعا الأفنان دي بقى إيه كلمة بحبها الشعراء، دايما الشعراء يجيب كلمة الأفنان دي بمعنى الأغصان. كله إخبار إيه؟ والطير صالحة على أفنانها، يعني على أغصانها. فيقول النابغة: أسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيرهن غروب سني، بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فلل تغني. أسائلها وقد سفحت دموعي كأن نفيرهن غروب سني، بكاء حمامة، يعني أبكي بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فلل تغني. وقال آخر: يصف طائرتين طائرين باتا على غصن دان في ذرى حنن يردجان لحونا ذات ألوان، باتا على غصن دان في ذرى حنن يردجان لحونا، أي لغات ذات ألوان. ويقول الشاعر أيضا: ما هاج سوقة من هديل حمامة تدعو على فلل الغصون حمامة، تدعو أبا قرخين صادفة طاوية ذا مثلين من الصخور قطانا. فخلاصة الكلام أن الأفنان إيه؟ أيضا هي الأغصان، كما واحدها ثمن كما ذكرنا. وقيل أيضا: الأفنان ظل الأغصان على الحيطان، ظل الأغصان على الحيطان. وقيل ذوات أفنان ذوات ألوان. وقيل يعني خلاصة الكلام أن فيهما فنونا من الملاذ، وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفجاه، يعني الغصن واحد يكون فيه ثمار والوان كثيره جدا من الفجاه، غصن واحد مش زي الدنيا الغصن ثمره واحده من نوع واحد، فادوات افنان من اغصان كل غصن يجمع الوانا كثيره من الفجاه المتنوعه. وقال ربيع بن انس: ذوات افنان يعني واسعه الفناء. وكل هذه الاقوال صحيحه، كل المتكلم وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وروي عن أسماء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. يسير في ظل الفنن منها، فنن غصن واحد فقط من شجرة من سدرة المنتهى، يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، يكون راكب ومسرح يقطعها في ياسين فنن غصن واحد فقط، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها الفنن منها 100 راكب كأن ثمرها الكلاب إلى آخره، فيها ثرات الذهب كأن أو فيها ثرات الذهب كأن ثمرها الكلاب. ذوات أفنان. ثم قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. استبرق هو ما غلظ من الجبال، نبتها على طرق الظهارة بطرق البطانة. إذا كانت البطانة من استبرق فما بالك بالظهارة؟ دائما البطانة يا حد هذا الذي خير شيء، البطانة بتكون أثمن ولا الظهارة؟ طبعا القماش اللي ظهر بتكون أمثل، فهذا من التنبيه الايه بالأثمن على الأعلى. واضح؟ فهذا طرق الظهارة البطانة، فلا شك أن البطانة تكون الظهارة تكون أحسن. قال ابن مسعود: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. أيضا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هاتان يقول رحمه الله تعالى فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان يعني ايه؟ في كل واحدة منهما عين جارية، يعني هاتان العينان ايه؟ تطرحان لتقي تلك الأشجار والأوصاف، فلما تبقيها ايه؟ تطلق من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن: إحداهما يقال لها التسليم والأخرى السلسلين. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. فطبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان، كما قلنا تجريان من أجل إيه؟ سقف الأشجار والأغصان. طيب لما فيها يترتب عليه الإثمار، فلهذا قال بعدها مباشرة فيهما من كل فاكهة زوجات، يعني صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. فيهما من كل فاكهة، تأملها، من كل فاكهة زوجات. هذا الجزء في الحقيقة هو وصف الجنتين الأولين أو الأخرتان. لو انتبهتم لمعاني القرآن الكريم يعني يصعب جدا أن واحد يخطئ في تلاوة في تسميع السور، لأن الجنتين اللتان يوصفان الآن هنا أعلى على الراجح يعني في كل شيء من الأخرى. فلما تتأمل ستجد أن الجنتين اللي هم المفروض هم المقربين الثانيين ومن دونهما جنتان دول اليمين لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما، الجنتين الأولين أفضل في كل شيء. فهنا قال إيه؟ فيهما عينان إيه؟ تدريان. هناك قال إيه؟ فيهما عينان نضاقتان. طبعا الجري أفضل من الإيه؟ الضخ. واضح؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى في الجهتين الجنتين فيهما من كل فاكهة، من كل فاكهة زوجات. فعمل جميع أنواع الفاكهة. هناك قال إيه؟ في جهة نسأل كل فاكهة ونخل ورمان. واضح؟ هذا أقل. مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج. في الأخرين قال إيه؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والعبقري هو الوجه، ولا شك أن الديباج أعلى من الوجه. والرفرف هو صفة الكلاب. فلا شك أن الفرش المعدة للذكاء عليها أفضل من فضل من الكلاب. قال الأولين كأنهن الياقوت والمرجان. في الأخرين قال فيهن خيرات الحسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. قال في الأولين ذواتا أفنان. قال في الأخرين مدهامتان، أي خضروان كأنهما من شدة الخضرة سوداوان. فوقف الأولين بكثرة الأغصان ذواتا أفنان، ووقف الأخرين بالخضرة فقط، بالخضرة وحدها. ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين اكثر مما ذكر. واضح؟ نعم. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني فيهما من جميع انواع الثمار مما يعلمون، وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة، لكن طبعا الحنظلة في الجنة تكون حلوة وليست مرة كسلم الدنيا. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك فاولا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار، عذاب النار إذا وصف بكلمة في الدنيا فهو مجرد إيه؟ الأسماء، حتى داء إيه؟ حتى داء الجرى. هل في القرآن إشارة على قول بعض المفسرين إلى عذاب أهل النار بالجرب في سورة إبراهيم؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، معروف أن العرب كانوا يعالجون الإبل يعني بالجرب بأن يدينوها بالقطران بإسم الجرب. واضح؟ الآخرة سرابيلهم من قطران، يعني كأنهم يدهنون يطلق عليهم داء الجرى، لكن هل جرى النار والعياذ بالله سيكون كجرى الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأصبح يحجز الإنسان وبغضا إلى الإنسان؟ يقول لك كأني أجرب وعياه داء. في الآخرة يطلق عليهم أيضا جرى، لكن طبعا في تفاوت كثير في حقيقة العذاب في الجهة الأخرى كما في الجنة. الأسماء فقط، لكن الحقيقة متفاوتة. كذلك سراب لهم من قطران فيدهن بقطران، برضه في تفاوت في القطران في الآخرة عن قطران الدنيا. إلا أن كمان قطران الآخرة حتسد في النار، في نيران بقى تسد فيه فتضاعف العذاب. شاهد يعني أن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، والتفاوت والموت سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما تفضل. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى فيهما عينان تجريان، قال فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل، يعني على أساس أن الجزاء للجنس العمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبعا متكئين هذا حال منصوب، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على أمرين، الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء، هي عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي. الاتكاء يطلق أيضا على الإنسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفقه، هذا اتكاء اتجاع. إشارة عابرة يعني بالنسبة للاتكاء، ظاهرة عجيبة جدا بدأت تسير في المساجد. الاتكاء في يعني الواحد يرى اللي يخلينا نتكلم كان غامض ساعة جدا في المساجد، ويخشى أن تتكلم الناس بالسنادة فيها، الناس بالسنادة فيها مع أهلهم يعني. حتى الآن تبدأ في بعض المساجد تقف كده من الإراقي حتى يجلس عليه بعض المصلين. وبعدين نلاحظ الشخص اللي بيجلس شاب أحيانا يكون شابا أو فوق الشباب القليل في منطقة العمر مثلا، وهو ما شاء الله في السعي وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل أو زي مش عارف بيقولوا إيه. ها؟ نعم. البابور؟ البابور الأصبح. يعني هو رايح جاي في منتهى الصحة والعافية، غريب هذا قلب وش إيجابي على الكرسي. واضح؟ فالناس بتتهاون. فالاستبدال الإنسان يصلي متكئا. ونحن في الطريقة طبعا لو في نافلة الأمر أخف. بسيط مقبول في النافلة يقبل ما لا يقبل في الطريقة. لكن لا هذا التمادي والكسل عن هذا. هو العلماء قالوا في مثل هذا إنسان يصلي حسب ما يستطيع. إن كان لا يستطيع القيام طبعا القيام ركن من أركان الصلاة. بمعنى لو أن رجلا في الفريضة صلى جالسا وهو حاضر على القيام ما حكم صلاته؟ باطلة. وقوموا لله قانتين. واضح؟ فإذا صلى جالسا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. طيب إن لم يستطع جالسا يصلي على جنب. وهكذا يعني في درجات معينة لابد لا ينتقل التي ماذا حتى يعجز عنه. فالاتكاء دي في نوع من الترقب يعني أنا الآن متكئ على كرسي، هذا في نوع من الترقب. في إذا تكون مثلا داخل الصلاة اتكاء، كان الفقهاء قالوا يجلس أو يضطجع حسب حاله. واضح؟ فالجلوس يعني جلوس على الأرض، لذلك اختلف يجلس على هيئة التربيع ولا يجلس التورط والاستواء دي، لكن إنك تنتقل من اللي تتكئ بقى تنتقل من الجلوس على الأرض الجلوس على الكرسي. نقول نعم يجوز لبعض الناس إن كان لا يستطيع الصلاة إلا الجلوس على الكرسي لعذر طبعا أو في النافلة. واضح؟ لكن إن الإنسان يصلي كده يعني كانت مرة بعض الناس الآن ساعد جدا وفي المساجد، الحل إن ما توصلوش ثلاثة لناس في المساجد إلا إذا كان أثناء الدروس مثلا إذا تبقى على بعض الكبار بكل ناس وفيش مسألة داخل الصلاة لا يبقى أن توفر الثلاثة حتى ما نفتح هذا الباب والتوجه. فعلا أرى في بعض المساجد أولاد هو رايح جاي بمنتهى الصحة والعافية. ساعات الصلاة بص إيه ياخد كرسي ويجلس عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول قصري أولا في قولك أنهن ليطوف المضيئ أي في الحسن والبهجة أو في حمرة الوجنة والوجه أدبا وحياء فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى عموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا في العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا لإدارة العمل إلا الإحسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ فهي هنا تفسير ثاني، تفسير أول هل جزاء من أحسن في الدنيا في العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة؟ هذا هو الحق الصحيح، ويؤيد قوله تعالى

ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تسيئين إن نعم ربنا نكذب فنكذب نكتفي الليلة بهذا الخطوة.